وش الفرح دارينا يا من يهنينا خش الفرح دارينا يا من يهنينا والمحبين كلهم يجوا يهنونا يقود الضاعن عالساحة يلاقينا والعبد قايدها يا مهريتك يا ولدي والعبد قايدها يا الجميها من فضة للعيدة قايدها يا الجميها من فضة للعيدة كنت بعدك على العهد نحنا ما بقى رسول.